وما الله بغافل شطره لئلا وأولئك الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل you are

واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله فمن خاف من موصٍ أجيب دعوة الداعي

يرزق من يشاء

الآن

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان وعلى حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فقد ظلم نفسه

حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم

قُلْ لَا قُلْ اللَّهِ كَمْ لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.